بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 429 من البداية والنهاية. وروى سيف بن عمر عن شيوخه أنهم قالوا: وكان فتح جلولاء في ذي القعدة من سنة 16، وكان بينه وبين فتح المدائن 9 أشهر. وقد تكلم ابن جرير هاهنا فيما رواه عن سيف على ما يتعلق بأرض السواد وخراجها، وموضع تحرير ذلك كتاب الأحكام. وقد قال هاشم بن عتبة في يوم جلولاء: يوم جلولاء ويوم رستم ويوم زحف الكوفة المقدم ويوم عرض الشهر المحرم، وأيام منخلت وأيام خلت من بينهن صرغم، شيبن أصداغي فهن هرم مثل ثغام البلد المحرم. وقال أبو نجيد في ذلك: ويوم جلولاء الوقيعة أصبحت كتائبنا تردي بأسد عوابسي، فضت جموع الفرس ثم والأصح فضت جموع الفرس ثم أنمتهم، فتبا لأجساد المجوس النجائس، وأفلتهن الفيروزان بجرعة، ومهران أردت يوم حز القوانس، أقاموا بدار للمنية موعد، وللترب تحثوها خجوج الروامس. في الحاشية 1: القوانس جمع قنس أو قنس، ويحتاج إلى تحقيق، وهو أعلى الرأس. 2: خجوج ريح شديدة الهبوب، وروامس جمع رمس وهو تراب القبر. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى ذكر فتح حلوان. ولما انقضت الوقعة أيام هشام بن عتبة بجلولاء عن أمر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في كتابه إلى سعد، وتقدم القعقاع بن عمرو إلى حلوان عن أمر عمر أيضا ليكون ردءا للمسلمين هنالك، ومرابطا لكسرى حيث هرب، فسار كما قدمنا وأدرك أمير الوقعة وهو مهران الوازي، فقتله وهرب منه الفيروزان. فلما وصل إلى كسرى وأخبره بما كان من أمر جلولاء وما جرى على الفرس بعده، وكيف قتل منهم 100,000، وأدرك مهران فقتل، وهرب عند ذلك كسرى من حلوان إلى الري، واستناب على حلوان أميرا يقال له خسرو شنوم، فتقدم إليه القعقاع بن عمرو وبرز إليه خسرو شنوم إلى مكان خارج من حلوان، فقتلوا هنالك قتالا شديدا. ثم فتح الله ونصر المسلمين، وانهزم خسرو شنوم، وساق القعقاع إلى حلوان فتسلمها ودخلها المسلمون، فغنموا وسبوا وأقاموا بها، وضربوا الجزية على من حولها من الكور والأقاليم أو من الكور والأقاليم، بعدما دعوا إلى الدخول في الإسلام فأبوا إلا، ويصح أن نقول بعدما دعوا إلى الدخول في الإسلام فأبوا إلا الجزية، فلم يزل القعقاع بها حتى تحول سعد إلى من المدائن إلى الكوفة، فسار إليها كما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى عز وجل. فتح تكريت والموصل. لما افتتح سعد المدائن بلغه أن أهل الموصل قد اجتمعوا بتكريت على رجل من الكفرة يقال له الأنطاق، فكتب إلى عمر بأمر الجلولاء، واجتمع الفرس بها وبأمر أهل الموصل، فتقدم ما ذكرناه من كتاب عمر في أهل جلولاء وما كان من أمرها، وكتب عمر في قضية أهل الموصل الذين قد اجتمعوا بتكريت على الأنطاق أن يعين جيشا لحربهم، ويؤمر عليه عبد الله بن المعتم أو المعتم عبد الله بن المعتم، وأن يجعل على مقدمته ربعي بن الأفكل الغزي، وعلى الميمنة الحارث بن حسان الذهلي أو الذهلي، وعلى الميسرة فرات بن حيان العجلي وعلى الساقة هانئ بن قيس وعيد وعلى الميسرة فرات بن حيان العجلي وعلى الساقة هانئ بن قيس. وإذا جعلنا هذه الأسماء مفعولا به لكلمة يجعل تصبح وعلى الميسرة فرات بن حيان العجلي وعلى الساقة هانئ بن قيس وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة. ففصل عبد الله بن المعتم في 5000 من المدائن فسار في 4 حتى نزل بتكريت على الأنطاق وقد اجتمع إليه جماعة من الروم ومن الشهارجة ومن نصارى العرب ومن إياد وتغلب والنمر وقد أحدقوا بتكريت فحاصرهم عبد الله بن المعتم 40 يوما وزاحفوه في هذه المدة 24 مرة ما من مرة إلا وينتصر عليهم ويفل جموعهم فضعف جانبهم وعزمت الروم على الذهاب من السفن على الذهاب في السفن بأموالهم وأرسل عبد الله بن المعتم إلى من هنالك من الأعراب فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة على أهل البلد فجاءت القصاد إليه عنهم بالإجابة إلى ذلك فأرسل إليهم إن كنتم صادقين فيما قلتم فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقروا بما جاء من عند الله. فرجعت القصاد إليه لأنهم قد أسلموا فبعث إليهم إن كنتم صادقين فإذا كبرنا وحملنا على البلد الليلة فأمسكوا علينا أبواب السفن وامنعوهم أن يركبوا فيها وقتلوا منهم من قدرتم على قتله. ثم شد عبد الله وأصحابه وكبروا تكبيرة رجل واحد. قبل المتابعة في الحاشية أحدقوا أحاطوا 2 يفل يهزم أو يفل يهزم متابع بعون الله عز وجل وكبروا تكبيرة رجل واحد وحملوا على البلد فكبرت الأعراب من الناحية الأخرى فحار أهل البلد وأخذوا في الخروج من الأبواب الذي تلي دجلة فتلقتهم إياد والنمر وتغلب فقتلوهم قتلا ذريعا وجاء عبد الله بن المعتم بأصحابه من الأبواب الأخرى فقتل أو فقتل جميع أهل البلد عن بكرة أبيهم ولم يسلم إلا من أسلم من الأعراب من إياد وتغلب والنمر. وقد كان عمر واحد في كتابه إذا نصروا على تكريت أن يبعثوا ربعية بن الأفكل إلى الحصنين وهي الموصل سريعة فسار إليها كما أمر عمر ومعه سرية كثيرة وجماعة من الأبطال فسار إليها حتى فجئها قبل وصول الأخبار إليها فما كان إلا أن وافقها حتى أجابوا إلى المصالحة فضربت عليهم الذلة عن يدي وهم صاغرون. ثم قسمت الأموال التي تحصلت من تكريت فبلغ سهم الفارس 3000 وسهم الراجل 1000 درهم وبعثوا بالأخماس مع فرات بن حيان وبالفتح مع الحارث بن حسان وولي إمرة حرب الموصل ربعي بن الأفكل وولي الخراج بها عرفجة بن هرثمة فتح ماسبذان من أرض العراق. لما رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى عمر بالمدائن بلغ سعدا أن آذين بن الهرمزان قد جمع طائفة من الفرس فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه أن يبعث جيشا وأمر عليهم ضرار بن الخطاب. فخرج ضرار في جيش من المدائن وعلى مقدمته ابن الهزيل الأسدي فتقدم ابن الهزيل بين يدي الجيش فالتقى في آذين أو آذين وأصحابه قبل وصول ضرار إليه فكسر ابن الهزيل طائفة الفرس وأسر آذين ابن الهرمزان أو الهرمزان وفرعنة أصحابه وأمر ابن الهزيل فضرب عنق آذين بين يديه وساق وراء المنهزمين حتى انتهى إلى ماس بذان وهي مدينة كبيرة، فأخذها عنوة وهرب أهلها في رؤوس الجبال والشعاب، فدعاهم فاستجابوا له وضرب على من لم يسلم الجزية وأقام نائبا عليها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فتح قرقيسيا وهيت في هذه السنة. قال ابن جرير وغيره: لما رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن وكان أهل الجزيرة قد أمدوا أهل حمص على قتال أبي عبيدة وخالد لما كان هرقل بقنسرين واجتمع أهل الجزيرة في مدينة هيت، كتب سعد إلى عمر في ذلك، فكتب إليه أن يبعث إليهم جيشا وأن يأمر عليهم عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف، فسار في من معه من المسلمين إلى هيت، فوجدهم قد خندقوا عليهم فحاصرهم حينا فلم يظفر بهم، فسار في طائفة من أصحابه فاستخلف على محاصرة هيت الحارث بن زيد، فراح عمر بن مالك إلى قرقيسيا فأخذها عنوة وأنابوا إلى بذل الجزية، وكتب إلى نائبه على هيت إن لم يصالح أن يحفر من ورائهم خندقا ويجعل له أبوابا من ناحيته، فلما بلغهم ذلك أنابوا إلى المصالحة. قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ الذهبي: وفي هذه السنة بعث أبو عبيدة عمرو بن العاص بعد فراغه من اليرموك إلى قنسرين، فصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكيا على الجزية وفتح بلاد قنسرين وعنوة. قال: وفيها افتتحت سروج أو سروج وروها على يدي عياض بن غنم. قال: وفيها فيما ذكر ابن الكلبي سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فحاصر إيليا فسألوا الصلح على أن يقدم عمر فيصالحهم على ذلك، فكتب أبو عبيدة إلى عمر فقدم حتى صالحهم وأقام أياما ثم رجع إلى المدينة. قلت: قد تقدم هذا فيما قبل هذه السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الواقدي: وفي هذه السنة حمى عمر ربذة بخيل المسلمين، وفيها غرب عمر أبا محجن الثقفي إلى باضع، وفيها تزوج عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد. قلت: الذي قتل يوم الجسر وكان أمير السرية، وهي أخت المختار بن أبي عبيد أمير العراق فيما بعد، وكانت امرأة صالحة، وكان أخوها فاجرا وكافرا أيضا. قال الواقدي: وفيها حج عمر بالناس واستخلف على المدينة زيد بن ثابت. قال: وكان نائبه على مكة عتاب، وعلى الشام أبو عبيدة، وعلى العراق سعد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى اليمن يعلى بن أمية، وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن الحضرمي، وعلى عمان حذيفة بن محصن، وعلى البصرة المغيرة بن شبه، وعلى الموصل ربعي بن الأفكل، وعلى الجزيرة عياض بن غنم الأشعري. قال الواقدي: وفي ربيع الأول من هذه السنة، أعني سنة 16، كتب عمر بن الخطاب التاريخ، وهو أول من كتب. قلت: قد ذكرنا سببه في سيرة عمر، وذلك أنه رفع إلى عمر صك مكتوب لرجل على آخر بدين يحل عليه في شعبان، فقال: أي شعبان؟ أمن هذه السنة أم من التي قبلها أم من التي بعدها؟ ثم جمع الناس فقال: ضعوا للناس شيئا يعرفون فيه حلول ديونهم، فيقالوا إنهم أراد بعضهم أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم، كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعده، فكرهوا ذلك. ومنهم من قال: أرخ بتاريخ الرومي من زمان إسكندر فكره ذلك ولطوله أيضا. وقال قائلون أرخ من مولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال آخرون من مبعثه عليه الصلاة والسلام. وأشار علي بن أبي طالب وآخرون أن يؤرخ من هجرته من مكة إلى المدينة لظهوره لكل أحد، فإنه أظهر من المولد والمبعث. فاستحسن ذلك عمر والصحابة، فأمر عمر أن يؤرخ من هجرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأرخه من أول تلك السنة من محرمها. وعند مالك رحمه الله تعالى فيما حكاه عن السهيلي وغيره أن أول السنة من ربيع الأول لقدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والجمهور على أن أول السنة من المحرم لأنه أضبط لئلا تختلف الشهور، فإن المحرم أول السنة الهلالية العربية. وفي هذه السنة يعني سنة 16 توفيت مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وذلك في المحرم منها فيما ذكره الواقدي وابن جرير وغير واحد. وصلى عليها عمر بن الخطاب، وكان يجمع الناس لشهود جنازتها، ودفنت بالبقيع رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، وهي مارية القبطية. أهداها صاحب إسكندرية وهو جريج بن مينا في جملة تحف وهدايا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقبل ذلك منه. وكان معها أختها شيرين، وفي ضبط آخر سيرين، التي وهبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرحمن بن حسان، ويقال أهدى المقوقس معها جاريتين أخرتين، فيحتمل أنهما كانتا خادمتين لمارية وسيرين. وأهدى معهما غلاما خاصيا اسمه مابور، وأهدى مع ذلك بغلة شهباء اسمها دلدل، وأهدى حلة حرير من عمل الإسكندرية. وكان قدوم هذه الهدية في سنة 8، فحملت مارية من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام، فعاش 20 شهرا ومات قبل أبيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسنة سواء. وقد حزن عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبكى عليه وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وقد تقدم ذلك في سنة 10. وكانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحسان، وقد حظيت عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأعجب بها، وكانت جميلة ملاحة أي حلوة، وهي تشابه هاجر سرية الخليل، فإن كل منهما من ديار مصر، وتسراها نبي كريم وخليل جليل عليهما السلام. ثم دخلت سنة 17 في المحرم منها، انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة، وذلك أن الصحابة استوخموا المدائن وتغيرت ألوانهم وضعفت أبدانهم لكثرة ذبابها وغبارها، فكتب سعد إلى عمر في ذلك، فكتب عمر: إن العرب لا تصلح إلا حيث يوافق إبلها. فبعث سعد حذيفة وسلمان بن زياد يرتادان للمسلمين منزلا مناسبا يصلح لإقامتهم، فمروا على أرض الكوفة وهي حصباء في رملة حمراء، فأعجبتهما ووجد هنالك ديرات ثلاث: الدير حرقة بنت النعمان، ودير أم عمرو، ودير سلسلة، وبين ذلك خصاص خلال هذه الكوفة. فنزلا فصليا هنالك، وقال كل واحد منهما: اللهم رب السماء وما أطلت، ورب الأرض وما أقلت، ورب الريح وما ذرت، والنجوم وما هوت، والبحار وما جرت، والشياطين وما أضلت، والخصاص وما أجنت، بارك لنا في هذه الكوفة. قبل متابعة في الحاشية: واحد، صحيح رواه البخاري في الجنائز، مسلم في الفضائل. اثنان، استوخموا لم يستمرئوها فلم توافقهم ثلاثة خصاص بيوت من قصبة وتابع بعون الله عز وجل واجعلها منزل ثبات. ثم كتب إلى سعد بالخبر فأمر سعد باختطاط الكوفة وسار إليها في أول هذه السنة من محرمها، فكان أول بناء وضع فيها المسجد. وأمر سعد رجلا راميا شديد الرمي فرمى من المسجد إلى الأربع جهات، فحيث سقط سهمه بنى الناس منازلهم وعمر قصرا تلقاء محراب المسجد للإمارة وبيت المال، فكان أول ما بنوا المنازل بالقصب، فاحترقت في أثناء السنة فبنوها باللبن عن أمر عمر بشرط ألا يسرفوا ولا يجاوز الحد. وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه فأنزلهم الكوفة. وأمر سعد أبا هياج الموكل أو الأصح والله تعالى أعلم أبا هياج الموكل بإنزال الناس فيها أن يعمروا ويدعوا للطريق المنهج وسع 40 ذراعا أوسعة 40 ذراعا ولما دون ذلك 23 ذراعا وللأزقة 7 أذرع. وبني لسعد قصر قريب من السوق، فكانت غوغاء الناس سعد من الحديث أو هناك كلام غير مطبوع ويحتاج الأمر إلى تحقيق في هذه الجملة وتابع بعون الله عز وجل. فكان يغلق بابه ويقول سكن الصويت. فلما بلغت هذه الكلمة عمر بن الخطاب بعث محمد بن مسلمة فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أن يقدح زناده ويجمع حطبا ويحرق باب القصر ثم يرجع من فوره. فلما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمر، وأمر سعدا ألا يغلق بابه عن الناس ولا يجعل على بابه أحدا يمنع الناس عنه، فامتثل ذلك سعد وعرض على محمد بن مسلمة شيئا من المال فامتنع من قبوله ورجع إلى المدينة. واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة 3.5 سنين حتى عزله عنها عمر من غير عجز ولا خيانة. قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بحمص وقدوم عمر إلى الشام لينصره، وذلك أن جمع من الروم عزموا على حصار أبي عبيدة بحمص واستجاشوا بأهل الجزيرة وخلق ممن هنالك وقصدوا أبا عبيدة، فبعث أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنسرين وكتب إلى عمر بذلك، واستشار أبو عبيدة المسلمين في أن يناجز الروم أو يتحصن بالبلد حتى يجيء أمر عمر، فكلهم أشار بالتحصن إلا خالدا فإنه أشار بمناجزتهم فعصاه وأطاعهم وتحصن بحمص وأحاط به الروم. وكل بلد من بلدان الشام مشغول أهله وعنه بأمرهم، ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى حمص لن خرم النظام في الشام كله. وكتب عمر إلى سعد أن يندم الناس مع القعقاع بن عمرو ويسيرهم إلى حمص من يوم يقدم عليه الكتاب نجدة لأبي عبيدة فإنه محصور. وكتب إليه أن يجهز جيشا إلى أهل الجزيرة الذين مالأوا الروم على حصار أبي عبيدة، ويكون أمير الجيش في الجزيرة عياض بن غنم. فخرج الجيشان معا إلى الكوفة، القعقاع في 4000 نحو حمص لنجدة أبي عبيدة، وخرج عمر بنفسه من المدينة لينصر أبا عبيدة، فبلغ الجابية وقيل إنما بلغ سرع قبل المتابعة في الحاشية 1 واستجاشوا استنجدوا بالجيش. متابع بعون الله عز وجل. قاله ابن إسحاق وهو أشبه والله سبحانه وتعالى أعلم. فلما بلغ أهل الجزيرة أو أهل الجزيرة الذين مع الروم على حمص أن الجيش قد طرق بلادهم انشمروا إلى بلادهم وفارقوا الروم، وسمعت الروم بقدوم أمير المؤمنين عمر ينصر نائبه عليهم، فضعف جانبهم جدا، وأشار خالد على أبي عبيدة أن يبرز إليهم ليقاتلهم، ففعل ذلك أبو عبيدة ففتح الله عليه ونصره، وهزمت الروم هزيمة فظيعة، وذلك قبل ورود عمر عليهم، وقيل وصول وقبل وصول الإمداد إليهم بثلاث ليال. فكتب أبو عبيدة إلى عمر وهو بالجابية يخبره بالفتح وأن المدد وصل إليهم بعد ثلاث ليال، وسأل هل يدخلهم في القسم معهم مما أفاء الله عليهم، فجاء الجواب بأن يدخلهم معهم في الغنيمة، فإن العدو إنما ضعف وإن من شمر عنه المدد من خوفهم منهم، فأشركهم أبو عبيدة في الغنيمة. وقال عمر: جزى الله أهل الكوفة خيرا، يحمون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار. فتح الجزيرة. قال ابن جرير: وفي هذه السنة فتحت الجزائر فيما قاله سيف بن عمر. قال ابن جرير: في ذي الحجة من سنة 17 فوافق سيف بن عمر في كونها في هذه السنة. وقال ابن إسحاق: كان ذلك في سنة 19. وسار عيد. قال ابن إسحاق: كان ذلك في سنة 19. سار إليها عياض بن غنم وفي صحبته أبو موسى الأشعري وعمر بن سعد بن أبي وقاص وهو غلام صغير السن ليس إليه من الأمر شيء، وعثمان بن أبي العاص، فنزل أروها فصالحه أهلها على الجزية وصالحت حروان على ذلك، ثم بعث أبو موسى الأشعري إلى نصيبين وعمر بن سعد إلى رأس العين، وسار بنفسه إلى الدارة، فافتتحت هذه البلدان، وبعث عثمان بن أبي العاص أو بعث عثمان بن أبي العاص إلى أرمينيا، فكانت عندها شيء من قتال قتل فيه صفوان بن المعطل السمي شهيدا، ثم صالحهم عثمان بن أبي العاص على الجزية على كل أهل بيت دينار. وقال سيف في رواية: جاء عبد الله بن غسان فسلك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل، فعبر إلى بلد حتى انتهى إلى نصيبين، فلقوه بالصلح وصنعوا كما صنع أهل الرقة، وبعث إلى عمر برؤوس النصارى من عرب أهل الجزيرة، فقال لهم عمر: أدوا الجزية. فقالوا: أبلغنا مأمننا، فوالله لئن وضعت علينا الجزية لندخلن أرض الروم، والله لتفضحنا من بين العرب. فقال لهم: أنتم فضحتم أنفسكم وخالفتم أمتكم، والله لتؤدون الجزية وأنتم صغرة قمئة، ولئن هربتم إلى الروم لأكتبن فيكم ثم لأسبينكم. قالوا: فخذ منا شيئا ولا تسميه جزية. فقال: أما نحن فنسميه جزية، وأما أنتم فسموه ما شئتم. في الحاشية: واحد، إن شمروا عادوا ورجعوا. اثنان، قمأ أو قمئة من الذلة والصغار. والعياذ بالله أكرم الأكرمين. وتابع بعون الله عز وجل. فقال له علي بن أبي طالب: ألم يضعف عليهم سعد أو ألم يضعف عليهم سعد الصدقة ألم يضعف عليهم سعد الصدقة قال: بلى، وأصغى إليه ورضي به منهم. قال ابن جرير: وفي هذه السنة قدم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى الشام، فوصل إلى سرع في قول محمد بن إسحاق. وقال سيف: وصل إلى الجابية. قلت: والأشهر أنه وصل سرع، وقد تلقاه أمراء الأجناد أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وخالد بن الوليد مولي سرع، فأخبروا بأن الوباء قد وقع بالشام، فاستشار عمر المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه، فمن قائل يقول: أنت قد جئت لأمر فلا ترجع عنه، ومن قائل يقول: لا نرى أن تقدم بوجوه أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على هذا الوباء. فيقال إن عمر أمر الناس بالرجوع من الغد، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو هبطت واديا ذا عدوتين، إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، فأرأيت الخصبة رأيتها بقدر الله بقدر الله، وإن أنت رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله. ثم قال: لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة. قال ابن إسحاق في روايته وهو في صحيح البخاري: وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا في بعض شأنه، فلما قدم قال: إن عندي من ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر، يعني لكونه وافق رأيه ورجع بالناس. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان بن حسين بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم، فإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.